بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بتأتي هذه الآيات: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ودايما الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى إمال الإنسان عن الصواب، إمال الإنسان عن الصواب. يبقى هذا هو الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى، إما أن هو يقوم بإنكارها أو بجحود هذه الآيات أو بالتكذيب أو أي صورة من الصور. إلحاد الإنسان في آيات الله سبحانه وتعالى، إلحاد الإنسان في أسماء الله سبحانه وتعالى: ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. يبقى الإلحاد هو الميل عن الصواب، يبقى المال عن الصواب بأي صورة من الصور، يبقى سواء كان بالجحود بالنكران بالتكذيب طبعا بالتأويل غير الصحيح. وكذلك هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله سبحانه وتعالى بغير سلطان أتاهم. ثم تبين الآيات: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. يبقى لا يستوون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يبقى على ذلك: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. يبقى الإنسان لابد أن ينظر إلى النهايات، ينظر إلى النهايات. وبالتالي نهاية هذا الإنسان الذي جحد آيات الرب سبحانه وتعالى وقام بإنكارها أو أنه انحرف عن هذا الصواب، يبقى إذا لقى ذلك المصير فمأواه النار. يا ترى هل يستوي هو ومن استقام على أمر الرب سبحانه وتعالى؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يبقى هذه موازنات بين مآل هذا الشقي الذي كان يلحد في آيات ربه وهذا الذي آمن واستقام وصار في طريق ربه المستقيم. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يبقى ورد هذه الآية للتهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فعلى ذلك لأنهم سيلقون جزاء هذه الأعمال، فكان التهديد والوعيد الشديد لمن انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يبقى كيف يكفرون بالله سبحانه وتعالى وكيف يكفرون بآيات الله سبحانه وتعالى ويكذبون الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق؟ هذا حق ساطع. يبقى جاءت الأنبياء بهذه الكتب من عند الله سبحانه وتعالى ومعهم الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على صحة ما جاءوا به من ربهم سبحانه وتعالى وأنه الحق المنزل من الله تبارك وتعالى. فإن حاد الإنسان ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ هذا الكتاب حتى لا يعبث به العابثون، وكذلك لا يستطيعون أن يغيروا حرفا واحدا من كتاب الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه هو الذي تكفل بحفظه. وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يبقى هذا الكتاب اشتمل على الحكمة، وهذا الكتاب تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى، والله تعالى يحفظ ذلك الكتاب أن يأتي أي باطل، سواء لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى لا يستطيعون بأي حال من الأحوال أن يأتوا بآية واحدة، يعني يأتوا بآية واحدة، والتحدي ما زال قائما، فتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بآية واحدة من آيات الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يستطيعون ذلك، يعني لا يستطيعون ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى طب لماذا كان الكفر والإلحاد؟ لماذا كان الإنكار لآيات الله؟ يا ترى يعني كل كفر هؤلاء لا يضر به الرب سبحانه وتعالى، كل معاصي مخالفات هؤلاء لا يضر به الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا هذه المخالفات لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، كما أن الطاعات لا تزيد في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. وأيضا في المقابل كده، لو كان جميع هذه الخليقة من إنسية وجنية من أولها إلى آخرها كانت على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فملك الله عز وجل لا يتأثر لا زيادة ولا نقصان بالطاعات أو بالمعاصي، والله تعالى لا يضر بالمعاصي كما أنه لا ينتفع بهذه الطاعات. ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، لابد أن يستقر في النفوس أن الله سبحانه وتعالى غني حميد، لم يخلق الخلق لحاجته، ولم يأمرنا بطاعته لأن ذلك سيزيد في ملكه، ولم ينهانا عن معصيته أن ذلك يضر الرب سبحانه وتعالى أو ينقص من ملكه، فربك هو الغني الحميد. قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. دي كلها معاني لابد أن تكون مستقرة فعلا في القلوب، هذا يقين جازم أن الله تعالى غني حميد. وزي ما احنا بنقرأ كده في هذه السورة، سورة الإخلاص، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جميع الخلائق تصمت إلى ربها، تحتاج إلى الله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عباده ولا يحتاج إلى ما نفعل من طاعات، وأنه سبحانه وتعالى لا يضر بما نفعل من معاصي أو مخالفات. يبقى لو كل من في الأرض كفر بالله سبحانه وتعالى هذا لا ينقص من ملك الله شيئا ولا يضر ربنا سبحانه وتعالى بذلك. فالله تعالى ما أنزل هذه الشريعة إلا لنفع العباد في العاجل والآجل، وأن تدفع عنا المضر في العاجل والآجل. يبقى لما نزل تحريم الزنا لأن ده فيه مضر علينا في الدنيا والآخرة، لما أمر الله تعالى بالصلاة لأن فيه منفع علينا في الدنيا والآخرة، والله تعالى لا يضر بالمخالفات ولا ينتفع بالطاعات، فربك غني حميد سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، يبقى على ذلك يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الرسل كلها دعوة واحدة، دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى تقام الحجة على هؤلاء القوم فينقطع عذر هؤلاء، لا يستطيعون عند ربهم سبحانه وتعالى أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاء بشير ونذير. يبقى جاء هذا الرسول إلى قومه ودعاهم، ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، منهم من آمن ومنهم من كفر، يعني منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من جحد بالآيات ومنهم من كذب الرسل وكفر بالله سبحانه وتعالى ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به. فهذا كتاب لابد أن نعلم لا تستطيع الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم أن يغيروا حرفا واحدا من كتاب ربنا سبحانه، لأن الله تعالى والذي تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. السنن الكونية لابد من قراءتها القراءة الصحيحة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن طبيعة الدعوة لدين الله، طبيعة الدعوة لدين الله. وأن الداعي لدين الله سيتعرض لسخرية يعني هؤلاء الجهال والسفهاء، يتعرض للانتقاص من شأنه، يتعرض إلى إلقاء التهم عليه، وما أرسلنا من رسول يعني إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولكن هم يا ترى يعني كيف قابلوا ذلك؟ يعني وما يتهم يعني من رسول إلا عندها يقولون أنه ساحر أو مجنون، ساحر كاهن مجنون شاعر. أي صورة من هذه الصور اللي فيها الاتهامات، وما قصدوا هذه الاتهامات إلا تنفير الناس حتى لا يسمعون إلى الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى خلاص إحنا دي سنة كونية نعرف طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، مش مفروشة بالورود ولا الرياحين، لكن ده طريق به وعورة وصعوبات، وده الطريق الموصل للجنة. يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى لابد إحنا من قراءة الوعية للسنن الكونية، ولابد فعلا من الوقوف على طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. الناس لا يقابلون هذه الدعوة بالترحاب، لا يقابلوا الدعوة بالإنكار وبالتكذيب بالطعن، سواء في شخص الداعي أو فيما جاء به ذلك الداعي. ده الطبيعة، يعني ده الأمر السنة الكونية التي لابد أن نقرأها، وده حال الرسل كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما من الرسول قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من حال مع أمته إلا ورأينا الملأ من قوم أشراف القوم سادات القوم يقفون يواجهون هذه الدعوة، وبالتالي يصدون الناس أن يؤمنوا بما جاء به ذلك الرسول. ورأينا كده أدي في قصة نوح عليه السلام مع قومه، في قصة هود مع قومه، في قصة صالح مع قومه، في قصة شعيب مع قومه، في قصة لوط مع قومه، وموسى مع فرعون، كل ده رأيناه من خلال الآيات. يبقى ده الطريق، هذا هو الطريق، وده طبيعة الطريق في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الداعي لا يقابل بالترحاب، ولكن يقابل كده بالتكذيب، بالطعن في شخصي، بالطعن في مجابي، أي صورة من الصور، كل ده بغرض واحد هو تنفير الناس حتى لا يستمعون إلى ذلك الداعي أو إلى ما جاء به ذلك الداعي. يبقى بيحاول يحطوا موانع حواجز بين الناس وبين الداعي، بين الناس وبين الداعي. لذلك من أهداف جهاد الابتداء والطلب، طلب العدو في عقر داري، هو إزالة الطواغيت التي تمنع من وصول الحق إلى الناس. يبقى جهاد الابتداء والطلب، يبقى ده هو طلب العدو في عقر داري. ايه المقصود من كده؟ إزالة العوائق، الحواجز، الطواغيت التي تمنع من وصول الحق إلى الناس. ودايما هتجدهم في أشراف الناس، أول هو الملأ، يبقى الملأ ده السادة والكبراء. لذلك هنجد أن هؤلاء الذين يعني انصاعوا لأوامر السادة والكبراء يعني كيف يظهرون الندم والتأسف، قال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فحنجد دائما في طبقة بتقف كده حائل بين الداعي وبين الناس، تحاول بكل جهد ألا يصل هذا الحق إلى مسامع الناس. ليه؟ لأن غرض هؤلاء ألا يؤمن الناس، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ده الحال كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، ورأينا هذه المشاهد من خلال ذلك العرض لهذا القصص من أحوال الأنبياء مع قومهم، وكيف أن الملأ كان يقف دوما في مواجهة هذه الدعوة بالتكذيب وتنفير الناس إلى غير ذلك. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يبقى التكذيب ده مش أمر إيه؟ يعني مش أمر نقول ده لسه حادث، لا، ده هي دي السنة كده. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبأ المرسلين. يبقى المفترض ان احنا دي هذه السنن، يبقى معرفة جيدة بطبيعة الطريق، طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وان الداعي لابد ان يكون مؤهلا تماما للتعامل مع هذه السنن وحتى لا ينقطع عن الدعوة لدين الله عز وجل. لأن لما بيجد التكذيب بيجد بقى السخرية، الاستهانة به، الانتقاص من شأنه، بيجد بيتعرض لألوان من العذاب يبقى أو التنكيل بالسجن والضرب وغير ذلك، يبقى ممكن أساساً يتراجع عن الدعوة لدين الله. لكن لو كان عارفا بالسنن عند ذلك لا يزداد إلا إصرارا هو يستعين بربه سبحانه وتعالى. إحنا رأينا هناك أنبياء قتلوا، هناك أنبياء سجنوا، هناك أنبياء عذبوا، يبقى تم نفي هؤلاء. يبقى على ذلك يبقى إحنا نعرف السنن الكونية، يبقى دي سنن الكونية. يبقى الداعي لدين الله عز وجل يتعرض لأي لون الألوان التنكيل به. قلنا والغرض من كده ان هم في سعي دائم لإسكات صوت الحق بأي صورة بقى، كيف يسكت هذا الصوت؟ يبقى إما ان هم تنفير الناس بالتكذيب أو غير ذلك، لو وصل الأمر إلى القتل فإنهم عند ذلك لا يترددون، هدفهم إسكات صوت الحق حتى لا يصل إلى الناس. يبقى دي طبيعة الدعوة لدين الله، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك. يبقى ده مش التكذيب، ده مش أمر حادث. يبقى لما كفار قريش قاموا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم سبق هذا الكلام، يعني الكلام ده سبق. ودايما كده لما بيكون في قدوة للإنسان خاصة في ذلك الأمر، يبقى بيكون عنده قوة تحمل، يعني قوة تحمل هذا فعل بالأكابر. يبقى لما يتعرض الداعي لأي صورة هذه الصور، يعني من أنت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، أمام الأنبياء والمرسلين، كيف تعرضوا لأكثر من ذلك؟ وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعرض إلى إذا كان يقول يرحم الله أخي موسى، فقد تعرض لأكثر من ذلك فصبر. يبقى موسى كان بيتعرض لألوان كثيرة جدا من عذاب، فكان له قدوة، فدايما يترحم على موسى عليه السلام، يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال الرسول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى ده هذا من أهم الصفات التي يتحلى بها الداعي، الصبر. الصبر بقى على أقدار الله سبحانه وتعالى، والصبر على الدعوة، واللي حيدي الإنسان يعني متانة في ذلك هو القراءة الواعية في السنة الكونية. يبقى اللي حيخلي الإنسان كده يبقى مستقيم على أمر ربي في الدعوة الدين لا ينقطع، يبقى رؤية ما حدث مع الأكابر، مع الأنبياء والمرسلين، هذه الصفوة المختارة. يبقى لما أنا أجد كده أتعرض لأي لون عنوان التنكيل والعذاب، أنظر إلى أحوال الأنبياء، ده تعرضوا إلى كذا وكذا ومنهم من قتل، وبالتالي يبقى على ذلك يبقى ما تعرضنا له أهون بكثير مما تعرض له هذه الصفوة المختارة. يعني دول الأنبياء اصطفاهم ربنا سبحانه واكتباهم سبحانه، ومع ذلك تعرضوا إلى ما تعرضوا إليه. حتى نعلم أن التمكين لا يأتي إلا من بعد الابتلاء، التمكين لا يأتي أبدا إلا من بعد الابتلاء، ولا بد من البذل والتضحية، لا بد من البذل والتضحية. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يقنت هؤلاء من رحمته، ولكن دعاهم سبحانه وتعالى أن يتوبوا. وإحنا بنقرأ كده في سورة البروج كيف سلط هؤلاء على أولياء الله عز وجل وكيف قتلوهم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى دعا هؤلاء القتلة أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يتوب على من تاب عليه، والله تبارك وتعالى دعا هؤلاء أن يتوبوا. قلنا على الرغم من شناعة هذه الجريمة التي ارتكبوها، ولكن مع ذلك لم يقنت هؤلاء من رحمته. حتى من كفر بالله لم يقنته من رحمته، بل دعاه أن يتوب وأن يستقيم على أمر ربي ويترك ما هو عليه من المخالفات ومن هذه الشركيات. أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، يعني قدم يعني المغفرة والرحمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دعا هؤلاء أن يتوبوا وطمع هؤلاء في رحمته. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، عشان يحدث التعادل عندنا. يبقى برضك ما تنساش، يبقى ما نتجهش الاتجاه ده دايما كده الرب غفور رحيم وشديد العقاب أيضا، عشان يحدث توازن، حتى لأن النفس تحتاج إلى الردع وإلى الزجر. فربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر لمن تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل شديد العقاب، على من انحرف وأصر على الانحراف عن دين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني هم لن يستقيموا لك على أمر أبدا، مش هيستقيموا أبدا على أمر. لو أرسل الله عز وجل رسول ملك نعترضه، كما هم يعترضون أن يكون الرسول منهم، يعني اعترضوا يعني كيف يرسل ربنا سبحانه وتعالى إليهم بشرا رسولا، يعني ما إيه الاقتراح؟ الاقتراح أنه يأتي لهم ملك الرسول. لو جاء الملك هل فكرك أنت يعني هل يعني تظن أنهم سينصعوا؟ أبدا. ما هو إيه الغرض من رسالة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الغرض من الرسالة هو البيان والتوضيح. طب يأتي إزاي؟ يبقى لابد أن عشان يأتي البيان والتوضيح يبقى يختار إنسان يتكلم بلغة القوم ويبقى معروف عندهم ومعه الأدلة على صدقه وأنه فعلا مبعوث من قبل الله. الغرض من الرسالة البيان والتوضيح، يعني ليس الإبهام، فالغرض منها البيان والتوضيح. يأتي إزاي البيان والتوضيح؟ مش هنأتي بشخص كده يتكلم غير لغة القوم، ولكن لابد أن نأتي بشخص يتكلم بلغة القوم، لأن مقصدنا يوصل هذا الكلام إلى الناس، لا يصل إلا أن تكلم بلغة القوم. فيناسب ذلك أن يختار هذا الرسول من قومه، يعرفون نسبه ويعرفون مكانته أيضا، وكذلك أيضا هو صادق وأمين معروف بهذه الصفات الحميدة عندهم، ولو منزله ولو مرتبة، وكذلك يتكلم بكلام القوم. لكن لو جاء يعني ذلك الملك الرسول فقد يقول نحن لم نفهم منه، لو اختير ذلك الرسول من غير هؤلاء القوم لقالوا نحن لم نفهم ما يتكلم به. ولكن كما قال ربنا سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، إذا لو كان القرآن ده أعجمي وليس بعربي، والله تعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، مش بلسان عربي فقط، بلسان عربي مبين يعني واضح تماما، كل ما هو مطلوب واضح تماما، ما فيش أساسا أي إشكالات وما فيش إبهامات في ذلك الأمر، لكن كل بيان واضح. ولو جعلناه قرآن أعجميا، لو كان بقى أعجمي لقالوا لولا فصلت آيات، يعني لو عربي يعترضون، طب لو كان أعجمي أيضا هتجد الاعتراض، لأن دأب هؤلاء الاعتراض والعناد والتكبر، يعني العناد والتعنت كده، وما لما اقترحوا الآيات لم يقصدوا بذلك الإيمان، ولكن قصدوا التعجيز وقصدوا العناد والتعنت. يبقى لما كانوا يقترحون الآيات يقترحوا الآيات بناء على إيه؟ يبقى للتعنت والعناد، ليس من أجل الاسترشاد أو الإيمان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن يعني هؤلاء لا يستقيمون لك على أمر. يبقى لو كان قرآن يعني عربي لاعترضوا، لو كان أعجمي أيضا لاعترض، لأنهم لا يبحثون عن الحقائق غير الإنسان اللي هو بيبحث عن الحقيقة. فمتى وجد هذه البغية يبقى استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى. ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، أعجمي وعربي، يعني كيف يكون هو يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي وده الكتاب ده أعجمي؟ طبعا ذلك يعني مش ممكن يفهمه. يبقى لو كان بغير هذه اللغة وليست هذه لغة القوم، يبقى لو جاء إنسان وتكلم معنا بلغة لا نفهمها، يبقى هو كلامه حتى لو كان كلامه صحيح نحن لا نفهم ما يتكلم به. ولذلك هذا رسول عربي والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن طبعا مع الوضوح التام ويعني جلاء هذه المعاني، ولكن هم لا يريدون أن يستقيموا على أمر الله، قلوب منكرة للحق، قلوب مظلمة مريضة، فأن له يعني أن يقبل ذلك القرآن أو هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى بيّن أن هذا القرآن ناس ينقسمون إلى فريقين، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يبقى الناس مع آيات الله سبحانه وتعالى ينقسمون إلى فريقين. فريق هداه الله عز وجل للحق وبالتالي كان قابلا لذلك الحق، وهذه الآيات يسترشد من خلالها ويستضيء من خلالها في رحلة رب سبحانه وتعالى هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في أذن وقر عليهم عمى، يعني على ذلك حالك حال الأعمى الذي لا يرى، وكذلك أيضا حال حال الذي لا يسمع، يعني لا يسمع كأنه بالضبط كده، يعني إن ده كلام بغير اللغة التي يفهمها أو يتحدث بها، فعارفين إنه بيتكلم، يعني فلان ده لو أتى وتكلم معنا بلغة نحن لا نجيد هذه اللغة، يبقى إحنا نقول إنه بيتكلم لكن لا نفهم ما تكلم به، لا نفهم ما تكلم به، عشان نفهم يبقى لابد إنه يتكلم معنا باللغة التي نفهم من خلالها، التي إحنا نتكلم بها ونفهم من خلالها. وبالتالي على ذلك هتجد أن الذين لا يؤمنون بالآخرة في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى حرم هؤلاء أن ينتفعوا بما يستمعون إليه من الحق. لماذا؟ طبع الله عز وجل على قلوبهم، وختم الله عز وجل على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم، وجعل الله عز وجل على أبصارهم غشاوة. ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى الحواس بتاعتهم حواس قائمة صحيحة كده من الناحية العرفية، يبقى هو نقول يعني بيسمع وبيرى ونراه معقلا، يبقى ده بالحقائق العرفية، لكن في الحقيقة هو أعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى نجد هو عنده عقل لكن هو عقله بيستعمله في الدنيا، يعني يستعمله في الدنيا وبالتالي لا يفهم لأنه مش منشغل بأمر الآخرة ولا منشغل بأمر الدين، لكن نقول من العقول يقول عنها من العقول الجبارة، يبقى ده نقول تاجر يعني كده يعني متفوق متميز في تجارته أو غير ذلك، مثلا أي صاحب مهنة ده متفوق، لكن أنت انظر بقى للجانب الآخر الجانب الأساسي، يعني عقله ده كله صب كل اهتماماته إلى الدنيا، هو إحنا عندنا بيسمع وبيرى وبيعقل لكن ده في أمور الدنيا، لكن أصلا الحواس دي عشان إحنا نستبصر من خلال الهدى، يعني نستبصر من خلال الهدى. ولذلك كما بينا قبل ذلك وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء ماذا يقولون يوم القيامة، قالوا لو كنا نسمع ونعقل، ما كانوا بيسمعوا لكن سمعوا سماع الإدراك، مقصود سماع قبول الإجابة، كنا نسمع ونعقل ده احنا كنا ونعلم عقلاء، وكانوا بيجادلوا وبيناقشوا، يعني بيسمعوا وبيناقشوا، وبالتالي وكنا نظن انهم عقلاء لكن في الحقيقة ليسوا بالعقلاء. العاقل عندنا هو الذي يسمع ويفعل ويطبق، العاقل ده اللي هو بيسير في الطريق المستقيم، آمن ثم استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى، هذا هو العاقل، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، دول العقلاء، هم يسمع وبيطيع، لكن هؤلاء هم أنت شخص قائم كده وصحيح البدن وصحيح الحواس لكن في الحقيقة يعني حرم أن ينتفع بهذه الحواس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولذلك في بداية سورة البقرة كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار لا سبيل لهم أن يؤمنوا أو أن يدخل هذا الإيمان في قلوبهم، لماذا؟ لأن أغلقت هذه الحواس فلا ينتفعون بها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ده في الآخرة. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعهم، ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا. يبقى الآية إيه؟ بتطلع على المسامع، منا من يعني وصلت هذه الآية إلى قلبه وكان يفعل هذا الأمر، ومنا يعني من حاله كحال الذي لم يستمع، حاله كحال الذي يسمع. وبالتالي عشان نسمع يبقى لابد من معجة القلب بالإيمان. الإيمان يبقى من خلال اللغة التي نقرأ من خلال القرآن ونفهم ونستوعب وكذلك نفعل. انظر قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون. يبقى أسم الناس كده، أدي مؤمن وأدي غير مؤمن. المؤمن حينتفع، طب غير المؤمن لا ينتفع. ليه؟ لأنه حاله كحال الذي فقد هذه الحواس التي يفهم من خلالها. دي الحواس اللي احنا نتعلم من خلالها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، دي أدي الأدوات اللي احنا نتعلم من خلالها. فلما يكون إنسان فقد الأدوات دهية يبقى فقدها، يبقى مش ممكن هيتعلم. فهو مش فاقد بقى نقوله ده فاقد، كحواس قائمة، هي قائمة، أعضاء قائمة قائمة، لكن فقد الانتفاع بها. يبقى فقد الانتفاع بها. قلنا حال كده إنسان يبقى الأذن قائمة لكن هو أصم لا يسمع، يبقى على اللسان قائم والشفتين هو ولكن هو أبكم لا يتكلم، يبقى فقد الانتفاع بهذه الحاسة. هم كذلك حواس قائمة ولكن فقد الانتفاع بها، وإن كانوا ينتفعون بها في الدنيا على أكمل وجه، لكن مش هو ده المقصد، يعني مش هذا هو المقصد. المقصد نحن ننتفع بها فعلا رؤية الآخرة ورؤية أيضا أن نبصر من خلالها الهدى. فلذلك كما قال ربنا سبحانه قل هو الذين آمنوا، القرآن ده ماذا يعني؟ يمثل عند المؤمن هدى وشفاء، شفاء من أي شبه أو شهوة، وشفاء أيضا لأن احنا من خلاله بنتعلم العقيدة الصحيحة ومطلوب، وكذلك حتى نسير على طريق طريق الاستقامة. يبقى احنا بنسمع وبنعي بنستوعب وبنفهم ايه المطلوب، وبالتوفيق الله سبحانه وتعالى استعان به وبمعونة الله عز وجل ومددي احنا بنفعل. طب في الطرف الجانب الآخر هؤلاء لا يؤمنون، وبالتالي يبقى في أذانهم وقر، أي دي طب دي مفهومة واضحة وهو عليهم عمى، يعني لا يرى ولا يسمع ولا يعقل أبدا. دي الآية واضحة، تقول له دي الآية واضحة ايه، ولكن هو حرم، احتجد ان هو يعني لا يفهم. تتعجب انت لماذا لا يفهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني منعه أن ينتفع بهذه الحواس. ختم الله عز وجل على قلبي، وختم الله عز وجل على سمعي، وجعل الله عز وجل على بصري غشاوة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولئك ينادون من مكان بعيد. يبقى ناديناه إلى الإيمان فأبوا ذلك الأمر، فأبوا هذا الأمر، وبالتالي فإنهم لا ينتفعون بما يستمعون من كلام ربهم، وإن سمعوا فإنهم لا يستجيبون، زي ما احنا مرت علينا الآيات في سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما ينفعش أبدا أن احنا أن نشبه هؤلاء، يبقى بنسمع ولا نستجيب. الفرق بيننا وبينهم أنك أنت بتسمع وتستجيب تنفذ، هم يستمعون ولكن لا ينفذون. حالهم كحال الذي لم يسمع، يبقى حالهم كحال الذي لم يسمع، لكن أنت فين البيان أنك قد استمعت إلى آيات الرحمن؟ التنفيذ، التنفيذ. يبقى بان ان فلانا استمع فعلا وطبق والاخر لم يستمع. بنرى الكلام ده بنحكم عليه خلال التطبيقات والافعال. ولذلك احنا منهج الكفار وقالوا سمعنا وعصينا، منهج المؤمنين وقالوا سمعنا واطعنا، مع ان الاثنين يتساوون فين؟ يتساوى في مساله السمع، لكن بقى التنفيذ. يبقى كل استمع ولكن ده يطبق هذا لا يطبق، يبقى هذا لم يطبق لأنه إيه؟ يعني حاله كحال الذي لم يسمع. ده لما استمع وأنصت واستوعب الكلام يطبق. لذلك ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات التي تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم إنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.